مو ضروري اي كلمة مني لازم تعجبك، انت اللي بتعرف واجبك وانا مهمتي انصحك اسمعك افهمك لحن كلامي سلطنك، فن الراب مسكني فما بيهمني مسكنك. في ام سي زيادة ما منن افادة، لكن في ام سي تتعلم منن القيادة، في ناس بتحترم فننا وناس التافهة بدمه، وناس كلمة ترفعه ترجع الارض بتلمه، في قسم مثل الافاعي ناطرة تلدغاك بسمه، في بشر وقت المصالح مستعدة تبيع اما ما علينا. ما كل شي صاير من صنع ايدينا، وصلنا للقمة ردينا من القمة هوينا، تربطت ايدينا ما عاد شفنا تعتمت عينينا، تفككت اخوتنا اقرب الناس بيحكي علينا، عم نرمم الجرح اللي نحنا عم نصنعه، واللي بده يلاقي حل قصتنا عم نمنعه، واللي بده ينصح فينا منحاول ما نسمعه، واللي مفكر حاله صح وكل العالم معه، واللي مهاجر ويأسان من أمة الظلم، واللي ناطر ومتعتر ناطر لحظة السلم، بتحس كأنه كله مفكر هي الدنيا ما بتسعنا، بده دنيا على قياسه كل حكي وماله معنى، كله عم يدور عقطعة أرض ما فيها صوت، أو عكوكب تاني خالي من القتل والموت، بعروبتنا كفرنا فتنا بالجوع انطمرنا، بين دولارك وعملتنا كان الشيطان تلتنا. فوبيا المجاعة سيطرت على العرب، بتأخرنا بالفئة فلقينا اللي ضرب هرب، صار بده معجزة لا تقلب الميزان، حتى الضمير يصحى ويعرف قيمة الإنسان، حتى الحجارة تلين والفجر يطلع على الأمة، ويصيروا شباب اليوم عزم إصرار وهمة، قبل ما توقد لا تهدم حاول انقد لا تبني، ما في إنسان كامل احكي قدامي وانصحني، هيك بتبني أمة صالحة لسه ما لملوسة، بكل بيت بهي الأمة راح تلاقي مدرسة، بتعلمنا القيم والمسؤولية والرجولة، بتخلينا نوقف على رجلينا اللي صارت مشلولة، تفتح بوشنا كل الأبواب المقفولة، حاول دايما حس بغيرك هي القصة بكل سهولة، دايما حس بغيرك هي القصة بكل سهولة.